رضيت بالدون أم أسلمت للنافذ أم السراب بتلى عينيك بالرامد قد كنت بالأمس في درب التقى عالما فلا تكن اليوم تمثالا لكل ردي عرى العقيدات جلت عن مساومة مقيمة في الملا من غير معتقدي قد كنت بالأمس في درب التقى عالما فلا تكن اليوم تمثالا لكل ردي أرى العقيدات جلت عن مساومات مقيمة في الملام غير معتقدي قد كنت أبقيك للخطب الجليل فمن غيها بالغم والبأس والكامد أأنت من يشتري الدنيا بباقية ويصطف الزيف والبردن بالراشد قد كنت أبقيك للخطب الجليل فمن لغيها بالغم والبأس والكامد أأنت من يشتري الدنيا بباقية ويصطف الزيف والبهتن بالراشد فخشية الله أطواق النجاة وما يغني النفوس بهاء المال والوالد.